بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العزيز الحكيم العليم الحكيم العلي الحكيم التواب الحكيم الواسع الحكيم. نصب آياتي بحكمته في صنعه لتدل عليه، ونزل شواهدها في شرعه لترسل الحق إليه. فما ترى في خلق الرحمن من تفوت، ولا في أمره من عبث أو تعنت. إذ الخلل والقصور نعت فساد يتنافى مع حكمة ذي الجلال، والقصور والشطط خروج عن حد الوسط الذي هو لسان ميزان الكمال. وصدق الله العظيم إذ يقول: وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. صلاة ربي وسلامه على من أرسل رحمة وسدد بالعصمة ووكل إليه تعليم الكتاب والحكمة، ورفع شعار كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والرباني الحكيم الفقيه والذي يربي صغار العلم قبل كباره رفقة، ويتحرى القصد في العقل والخلق والعلم أمر ونسق. ولذلك استحق أن يكون في مقام الاغتباط، لأنه في الحق على سواء الصراط. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله المال أو مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس، وكما قال عليه السلام. وأثني الثناء العاصر على الصحابة الكرام وقرابة رسول الله من الأئمة الأعلام الذين تخرجوا في مدرسة حكمته، فكانوا أنموذجا للأمة الوسط العدول الخيار، الذين هم أبعد ما يكونون عن كل سفه معيب وكل شطط غال مريب، لأنهم ظلال الدوحة المحمدية وصدا لتوجيهات رسول الله العلية في مثل قوله: سددوا وقاربوا والقصد قصد تبلغوا، اللهم فانا بمحبتهم واجعلنا على منهاجهم وطريقتهم، ولا تحرمنا فضل شفاعتهم، انك ولي ذلك والقادر عليه، امين. وبعد، دائما اكرر هذه الديباجه لتكون معالم هذه المجالس كما هو الشان دائما في الديباجه التي اكرر لتحفظ، فإذا حفظتها كنت معنا في الدرس ابتداء وانتهاء، تكرار لغرض تقريرها إن شاء الله. مر معنا في البطاقة الأولى من البصائق الثلاث المعرفة بسورة الكتاب وبسورة لقمان تحديدا، وهي بطاقة التصنيف، أن من بين الجوانب التي ينبغي أن يعتنى بها لتمييز الصورة في جوانبها الأساسية باعتبارها نمطا فريدا في بابها، صورة كما الصور حافظ لما دار به وأحاط، وعال بحيث لا يمكن أن تسأل عن الصور، فهي جامعة لمضامينها، ناظمة لمبانيها، مشهودة من رائعها ابتداء. ولذلك قلت إن سؤال التصنيف الذي تهتم به هذه البطاقة سؤال أساسي في رسم المعالم المميزة، الظاهرة البادية خصوصا خاص الصورة منها ما يخصها هي في ذاتها، تفعل لأي اشتراك قلنا من بين هذه الجوانب المعرفة جانب النظم، وهو الذي يعنى لا بالموضوع ولكن بالموضع. الصورة أين موضعها؟ في خريطة الصور الكتاب، وين هي؟ ووضع هنا وضعان، وضع في ترتيب الفرقان ووضع في ترتيب كتاب القرآن. فكم رقم صورتكم في المصحف؟ والتي لا تعتنون بها، كم هي صورة لقمان في ترتيب المصحف؟ 31، رقم 31 ضمن نسق 114، حين تصل إلى 30 روم سورة الروم، 31 سورة لقمان. إذا ترتيبها في نسخ المصحف هذا غير مختلف جماعة، 31، ونرمز لها احنا بحساب جمل بأل. وألدى سياقها في المصحف، وأل لدى سياقها في المصحف. فهي إذن واقعة بهذا الرقم بين سورة الروم سابقة وسورة السجدة اللاحقة. احفظوا هذا الواقع لأن لنا اهتمام به من جهة أخرى، وهي جهة الدلالة الصلات، لأن القرآن في ترتيبه في نسق مصحف قائم على تناسب هو من وجوه الإعجاز. تقول هذه ومعنى الإعجاز الذي نريد هو فائقية هذا النسق، بحيث يعني تكاد تتحير فهما كيف شاءت على هذا القياس وهذا القدر، لولا أن يد التوفيق الآلي كانت وراء هذا الترتيب. وهذا من وجوه أحسنية الكتاب، الله نزل أحسن الحديث، تالي النسقية، النسقية الفائقة جانب أو وجه من وجوه الأحسنية. أنشبه إذا إن شاء الله يتصدق هذا المسائل عليه، فهي تفيد طلبة وإن كانوا منا على مسافة، يعني طلب ينبغي أن يعني يقول الحضرة ولا الحضرة غير الحضرة غير الحضرة، الحضرة يعني الحضور ويعني المقابلة ويعني القرب. فنحن لسنا خصوما لكم، لا تنزعجوا، قبل سنين لا أشعر وعندي أحيانا وعامل المقابل معاملة المعاتب، ولكن هي دليل الحب، إلا عتاب إلا حب بغير عتاب كما يقول. نسقها أو ترتيبها أو نظمها في النزول وهو السابق الأول، فأن نزل فرقانا ثم رتب قرآنا أو رتل، لنا عند تفصيلنا يكون بالقول صحيح للمباني ويكون بالفعل صحيح للأوضاع. إذا نسى ترتيب القرآن لأن الرتل هو النسق. تقول هذه المسائل يغفل عنها كثير من أهل البحث، يقصرون الترتيل على الصحيح أو جويد الألفاظ. لا هذا كان بين، النبي كان عربيا فصيحا، ولكن صحيح الأساسي الآن هو الترسيل الأساس، وهذا الترسيل الذي قصد منه أن يبقى القرآن على هذه الصورة. ترتيبها في النزول حسب ما اعتمده جمارة من أئمة التفسير وعلماء القراءة، وترتيب جابر بن زيد التميمي إمام جليل نقل الترتيب ونظمه الإمام الجابري في تقريب المأمور في ترتيب النزول، وهو العمدة. وفي أن الصور المكية 27، الصور الباقي صور المدنية وهي 28. وأسبق لكم النظم ده، وأنا كنا صورنا النظم على ترتيب النزول، بغي أن تصوروا مكيها 86 اعتلت رتبت على وفق النزول لمن تلا نو اقرأ نون مزمن مدثر والحمد كورت الأعلى على، إلى أن تمت المقيات مسرعة في المدينة. وبصيبة 20 ثم 80 الطولة وعمران، إذن إذن هذه إن شاء الله تنشر ثم تعطى للطلبة يحفظوها. وكم قلنا لكم احفظوا هذه في الصف صفحة ونصف صفحة قريب. وهذه ليست محل اتفاق, هذا الترتيب هذا من هناك ثلاثة ترتيبات بالنسبة لترتيب الفرقان, تنزل فرقانا لحكم ومعاني, لأنه النبي صلى الله عليه وسلم تلقى يوحي من ربه فرقانا وسطر بين يديه كتابا وديوانا. ترتيبها في الفرقان أي في تنزل الروح حسب عليه وجابر بن زيد السابعة والخمسون, الصورة السابعة والخمسون في ترتيب الصور المكية, 86 مكيات السابعة والخمسون. إذن لا نزال يعني في هذه المكية في ظرف المواجهة مع السفه الإشراك, حدوث هدفين تنفعنا في تصور بيئة النزول وظرفيته, وتعينك على الفهم حين تسمع ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغيره ويتخذها هزوا وفيها وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا الجاهلية تسأل في عتوها وعناجها, وتقرأ فيها أيضا ومن الناس من يجادل في الله, ارتقى من جدل من سخرية بالآيات إلى الجدال إلى الإنكار المواجهة العنادية في أصل الأصول. 57 من 86, إذن نحن الآن في وسط الصراع مع الشرك والسفه والضلال. ثم بين ماذا؟ ما الذي نزل قبلها في الفرقان وبعدها؟ هنا بدي ما ندرسه كيف درسنا في نسخ المصحف بين الروم وبين فما الأول, وإذا بين الصافات نزلت قبلها الصافات وبعدها سورة سبع سورة الحامدة سورة الحمد. وكان أنا من النظم الذين أجمعوا لكم إن شاء الله إلى أن يتيسر الله إتمامه. لقمان زين, لقمان لقمان زين بين لقمان زين بين سبا والصف, لقمان زين بين سبا والصف, لقمان زين زي كم؟ سبعة والنون خمسون. في ذلك الزين تعرف الزين بأنها أمر بالوزن, وصورة لقمان فيها الحكمة وأصلها الميزان, فناسبت هذه الأعداد الجملية القديمة حساب الجملة معروف وفي هذه الحكم. إذن فنظمها في النزول زين استعمل الميزان وفيها الحكمة حديثا عن الميزان, المنشق ميزان والإصلاح ميزان والتزكية ميزان وضبط المطالب العالية باليقين البرهاني ميزان برهاني ميزان حكمة ميزان وإحكام الشيء إتقانه على حد الميزان والوسط العدل هو عنوان الميزان. والآن نتأمل في مناسبات النظم الفرقاني والقرآني الكتابي فماذا نرى؟ نرى أن مجيء هذه الصورة في ترتيب النزول بين صورة قسمية فيها قسم بالملائكة الأعلى الصافات هم الملائكة, وصورة الحمد للعلي الأعلى الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض صورة لقمان. المناسبة التي تبدو الله أعلى وأعلم أننا حين نقرأ في المطالع القسمية والصفات صفا الزاجرات زجرا في التاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا وله عذاب واصب إلا من خصف الخصفة فأتبعه شهاب ثاقب. حديث عن صيانة الوحي من عروض فتنة الشياطين. الله حافظ وحيه عند نزوله حتى من استراق أو احتراق. هذه من صور الصيانة. ولهم عذاب واصب أن يترصدوا إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب حرقه. وفي سورتنا حديث عن سفهاء يريدون أن يشغلوا الناس بلهو الحديث ويصرفوهم بهذا اللون من ألوان الإضلال كأن الوحي بما أنه محفوظ في تنزله مصدرا من الذي أنزله. فإذا هو إذن سيحفظ في محله من سفه السفهاء. الحكمة في ذاتها تصون ذاتها لها جدار يقيها أولا. وسفه هؤلاء السفهاء كشغل أولئك السفهاء. المناسبات واضحة. ومن الناس من يشتري له الحديث. لماذا؟ ليشغل الناس عن أحسن الحديث. الوهم من الفتنة لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. نوع من الألوان. فكأنه وعد من الله بأنه حافظ كتابه في محله تنزلا كما حافظه في الأعلى تنزيلا وحفظا من كل شيطان مارد. سورة لا يسمعه. وهنا حكاية الكتاب الحكيم والحكمة منع الفساد لغاية إصلاح عليه. هدى ورحمة كمال في الأثر وكمال في المتلقي المحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة والآخرة صنوف من الإحسان في العلم والعمل قاصرا ومتعديا صلاة وزكاة أولئك على هدى من ربهم كمال في النتائج وأولئك هم المفلحون المحصلون على الفوز المطلوب فوز غاية. ومن الناس من يشتري التخلص كالحديث عن ضد الذين ذكروا من قبل في تجلية لصور من السفه غاية في المقت. الله يقول فخف بشرهم بعذاب مهين. في سورة الحمد التي جاءت من بعد معقبة ماذا نجد فيها أيضا؟ لون من ألوان شديد على من تنزل الوحي إليه هو سيدنا رسول الله. اقرأ الحمد لله الذي يوم في السماوات وما في الأرض وهو العليم العظيم هو له الحمد في الآخرة وهو حكيم خبير. تحت مستشفى قضية الحكمة يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتي الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يزوع عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أوتي إليك ربك والحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد افترى على الله كذبا به جنة. لول من أوان الحرب الإعلامي والتشريب ضد من تنزل وحي إليه. هذا مسحر أو مفتري. مسحر يعني هو محل الجنة ساحر مسحر، لما أنت مسحر محل سحر. وده من تناقض الجاهلية، كم المسافة بين الساحر ومسحر؟ الشاعر يملك الكلمة وينزلها منازلها، والمسحور المجنون فاقد حتى لأصل الخطاب ودبدب فيه. فإذن هذه التناقضات في الحكم تدل على حيرة بالغة، ولأنه ما عندهم شيء يعني يعتمدون أو يستندون إليه في أحكامه إلا الهوى. هل ندلكم على المشياء المعروفة في القرآن؟ هل ندلكم كما تفيد الشيخ أحيان تفيد الله؟ هل تريدون أن تعرفوا حقيقة الرجل؟ افترى على الله كذبا أم به جنة؟ عاقل مفتري محتال أم مجنون مسكين يتوهم؟ بل الذين لا يؤمنون بالآخرة ما عندهم يقين في الخير، في العذاب والضلال البعيد. طبعا فشاد الوعي والعذاب الشقاء بالسعي، تكون شقي بسعيك، وهذا وجهان للانحراف الكلي والزيغ التام عن منهج الصراط المستقيم. ونقتصر على هذه الوجوه من الصلة، وإن كانت هناك وجوه باديات، لأن القرآن مغري في مثل هذه المسائل، حين تنظر إليه يفيض عليك. ننظر الآن نسق الكتاب، موضع السورة بين في نسق اللواميم أو آل ألف لام، فنجد أنها جاءت ضمن أربعة من صور استهلت بألف لام وتسمى باللواميم المكية. لأن عندنا سورتي ألف لام مدنية هما الزهروان في أول المصحف وفريدة في نسق، وجمعت المكيات التي كتبت بإذن رسول الله وتوقفه، ونقرأ في هذه اللواميم فماذا نجد؟ متفقة في الفاتحة الهجائية، ومتفقة في موضوع آخر وهو التنويه بالقرآن في جوانب منه. استوعبت أمهات ومعاقد التنويه، أولا سورة ألف لام من العنكبوت نوهج بالقرآن في أداة بيانه، وأنه ارتقى في البيان إلى قمة الإعجاز مثلا، وذلك جاء فيها سورة العنكبوت، سورة المثل العجيب الذي ضرب للذين يتخذون من دون الله أندادا، مثل الذين يتخذون من دون الله أولياء كمثل العنكبوت. مثل لو نظرت إليه وإن القرآن بلغ القمة في تصوير هذه الأشياء من أعماق النفس البشرية في صورتها هي وفي مآلها الآتية. الذين يتعلقون بالوهم الإشراقي كالعنكبوت، هذه الحشرة التي يمضي بالمتاب في ماذا؟ في العقارات، تسكن الخراب وتهتدي بالذباب وتسمع بيتها من اللعاب. أضعف شيء يقول لك أضعف، أقوى شيء فيه قل عظامي، وأضعف شيء فيه مادة لعابة. العنكبوت شيء فيه شيء ضعيفة واللي تنسج منه من لعابها، تصيد الذباب وتعيش في الخراب وتصنع بيتها من لعاب. وما شال ما تزال به بظفر أو شبهه أو ناب، كما يقول كل شيء ممكن، أي شيء ممكن أن تزيله به. تنويه بالقرآن في مثل الأعلى البيان سورة المثل، ثم تنويه به السورة التي موالية سورة الروم في نبأه العجيب والغريب، غلبت الروم وكيف تحداهم بأن الكرسة تعود للروم في أقل من عقد، وهذا رهان غريب في المستقبليات أن تقول بالقطع إن حضارة كبيرة بعد انكسارها في أدنى الأرض وفي افتضاحها انهزاما. ما كان أحد يتصور ما كان الرهان والقرآن بما ستعود، يمكن هذا أن يكون إلا بوحي الإله. حتى السنن التاريخية فيها أمر عجب. كيف ومشينا ثم كون هزمت الروم وهزم لم يعد لها من بعدها هود. قال صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. وكان الأمر كما قال الله. إذن سورة النبأ المستقبلي وهذا تنويه بالقرآن في أنبائه الغيبية الاستقبالية هي سورتنا فيها نبأ غيب مضى حديثنا عن عالم من أعلام الحكمة وتصوير خصوصية من خصوصياته وصيته التي خص بها ولده وغالبا يكون هذا الأمر سرا وما حفظه تاريخ الشعر والأدب القديم من حكم لقمان لا تجد فيها هذه الوصية على الصور التي يعني كل الآن معروضة حتى بالأسانيد اللي يقولها مهللة ومنقصعة ومعلقة اعتقل أهل العلم ما نكتة يقولونها في الحديث ما بلاغ لا يبلغه شاهد ولا يوقع ولا يمكن أن يغلق تعرف التغليقات التعليقات تغلق بإيجاد الوصف ومنه تغليق التعليق للإمام ابن حجر معناه أن المعلق اسم المعلق عندنا ما أول الإسناد منه يطلق ولو لآخره معلق وفي الصحيح ده كثير في الذي أدي به بصفة جزم خدي الفيت الإمام السيوطي رحمه أبحث المعلقات في موطأ مالك بلاغ معلق البلاغ من نوع المعلق قل بلاغني ابن عمر البلاغ من نوع المعلقة فإن كان المسافة التي لم يمكن تعمرها هي بلاغ في كتاب الجامع من موطأ مالك في باب العلم قال مالك بلغني أن لقمان سافر لقمان على أقل يعني أقرب زمن يمكن تقدير وجوده زمن داود بلغني فلا تجد لهذا نظيرا في المعلقة ولكنه مقبول لأن مثل هذه الأنباء والأخبار لا يطلب فيها تصحيح السند كما هو معروف خصوصا حين يشتهر الرجل المنتسب هذه ويقول القرآن قد ذكره وشهره وأورد كثير من حكمه فهذا فيها يقول لي للتأنيس لا للتأسيس يعني فيها نوع من لا للتأسيس عليها مثلا سورة لقمان في طريحتها تنويهم بالكتاب في مادته مضامينه هي مضامين الحكمة تعلق الأمر بمطالب العقيدة أو معاقد الأخلاق والحكم والتزكية أم بنظم الاجتماع سواء كان اجتماع أسرة أو إمرة حكمة تنويهم بالقرآن في أداة بيانه وفي أنباء الغيب الآتي وهنا وفي حكمته وأنباء الغيب الماضي حكمته وأنباء الغيب الماضي نحت الحكمة جل ذلك ثم أخيرا ألف لام ميم السجدة تنويه بالقرآن في حال متمثل معارفه التي تمثل معارفه وتذكر لأن ألف لام ميم السجدة تحيل على آياتها وآيتها يقول الله جل في علاه إنما يؤمن بآياتنا إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي كمال في الحال يدل عليه فعل السجود لأن السجود في صورة خضوع وفي دلالته قرب وحب ولذلك يطلق على العبادة كلها السجود لأن عنوان الخضوع المطلوب ولا يمكن للواحد أن يعني يسجد إلا للواحد وحالته في سجوده تدل على غاية الطواعية يضع أعلاه في محل أداه ليعلن كما قلت ووعيد عن حقيقة السفر التي يلتقي فيها طرفاك دلالة على أنك فقير ضعيف ذليل فاقد لكل عوامل الغناء، ولكنك غني فقط في حالة واحدة حين تعرف هذه الحقيقة. وإذا قال أهل العلم عندنا الفقر بساط المواهب، أو الفاقة بسط المواهب. تحقق بوصف الفقر في كل لحظة، فما أسرع الغنى إذا حقق الفقر. فقر لله، من فقر لغيره دلة ومسكنة. اللهم اغننا بالفقر إليك، ولا تفقرنا من استغنى عنك، ومن استغنى عن الله طرفة عين كفر. لا طحاوي في عقيدة الطحاوية يقرؤون فيها جانب الجدل من سنان الكلمة الواصلة الموصلة، من استغنى عن الله طرفة عين كفر، ضرة في الطحاوية. الإمام المجتهد هذا كان يستحي فقط من أن يعلن عن مذهبه الاجتهادي الفقهي، تفقه بخاله المازيري تقريبا مزي، ثم رجع إلى الحنفية فكانت انتهى حنفيا ومشكل الآثار عنده يدل على اجتهاد عليه في فهم المقاصد جميع ما يظهره في الاختلاف كثير، إنه ما يصلح إلى مستوى إلا إذا نظر في مختلف الحديث ومشكل الآية وعرف كيف يخرج من هذه المسألة. إذن لو نظرنا إلى سورة لقمان مستهلة بألف لام بين الأوامين أخواتها في موضعها في المصحف نجدها لها صلات غاية في الحميمية، غاية في الوصل. فإذن كلها تشترك بعد الطالعة الواحدة تفق في التنويه بالقرآن في جانب، في أداة بيانه، في أنباء الغيب ماض وآت، في الحال الذي ينتهي إليه جل، إنما يؤمن بآيات الذين إذا ذكروا بها فعلوا كذا، هذا ارتقوا حتى أنه إذا سمعوا الآيات حصل منه هذا اللون من لوان الكمال خضوعا. فإذن القرآن عظيم في أثره حيث يوصلك، عظيم في جوهره ومادته، عظيم في مصدره وبيانه، عظيم في بيانه. ومن هذا نأخذ أن آيتنا لها عناية إذن بموضوع الكتاب في نفسه، لأن حتى حكمة لقمان إنما استفادت قيمتها من كون هذه الأشياء هي في الحقيقة مادة الكتاب، وأنها من الوحي القديم، واستفادت عظمتها وخلدت أو خلدت صارت خالدة بسبب الحق هذا الذي فيها الذي لا يمكن أن يدركه شيء شوب ولا ريب. وسيجون إن شاء الله ده وصف الحكمة، لا ريب جعلك إزاها مضطربة، ولا شوب جعلها في نفسها مقدرة. ثم ننظر إن شاء الله على هذا في وسائج أخرى ضميمة، يعني ضميمة وسائج أخرى. صورتنا إذن تتصل بالتي قبلها التي هي صورة الروم بصلات أخرى غير هذه التي قلنا، منها الصورة الخاتمة، الآية الخاتمة في صورة الروم، ويقول الله تبارك وتعالى ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تلك آيات الكتاب. هذه الصلة بينة، فهي تنويه بالكتاب وبيانه، الله ضرب وبين في القرآن حقائق ترتقي إلى مثال المثل، المثل شيد بلغ أن يكون مثلا في شمال قمته بيانا. ضربنا وبينا للناس في مسائل التي يحتاجون فيها لبيان من كل مثل، الكل عموم والمثل قمة في البيان، كثير هناك شمول وكثير هناك عمق في الإيضاح. وبهذا تقام الحجة في باب البيان من كل فما أغفلنا شيئا، وما جال فما كان التدني في النموذج المقدم في جانب المعالجي والمتناول. ثم موقف المشرفين من هذا البيان الكلي العليم، موقفهم ولئن جئتهم بآية، بآية الجملة بآية في بابها بيانا وعلوما، بلئن الآية هي ما بلا حد الكمال في بابه، الحجة في بابه، بيان في بابه، إخبار والنبأ، ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم، أي أيها القائلون وأيها النبي، إن أنتم أنا من خلفنا الجمع إذا جاء للواحد دل على ترجمه، ولكن قد يدل على خلافه فيحمل على ما يسمى بالاستعارة التعكوية. يقول الذين كفروا إن أنت يا محمد إلا موصل، أنتم إلا موصلون. انظر المواجهة، كذلك أنا في صورتنا السفهاء ممن يشترون له الحديث ويصدون عن سبيل الله، وإذا سمعوا الآيات اشتكبروا وعرضوا وتعالوا، من هؤلاء إخوانهم لئن جئتهم بآية ليقول إنك خلنتونا، يقولون يعلي القرآن لهم من أين أوتوا، من أين وصلوا إلى هذا، قال من الجهل الذي تمكن لدرجة العناد وأصبح من نوع الطبع. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون جهل، ثم مع جهلهم يكررون الرفض ويعيدون فيترسخ الجهل فيكم يصبح طبعا، نعوذ بالله، والطبع ختم يودن بإغلاق وتعصيل المدارك، مدارك الفهم، لأن طبع وختم يوضع ختمه إدان بانتهاء الكلام، جهان بانتهاء الوثيقة لا يزاد فيها. نعم، هذا حاله وسيبقى كذلك، إدان برسوخ الوصف عنادا وضلالا، انه لا شبيه اليه. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون، اصبر ان وعد الله حق، وعد الله بنصرك، تبوش الدين دينك، لكن بينك وبينه ان تصبر، سنه الله الصبر، انتظار الفرج بوصول الوعد زمنه. والذين يستخفونك هم لا يوقنون، لأن الذي يصبر وراءه يقين، والذي يستعجل ليس وراءه يقين، وراءه خلفية الجهل مطبق. إذن أنت واصل ومنتهي للحق وسترى حقيقة وعد الله لك، اصبر وتوج واستمر على مقاومة الشفع الجاهلي ضلالا وفساد في الرؤية وفي الرأي وفي الإرادة. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، مش من بطاقة عيو بس بطاقة سنادي التي نحن فيها لها وجه النظم، قريت أنتم ملك الأبيض، ما غفلنا شيء جانب من الجوانب التي قلنا، الاسم والقسم الحجم أو الكم والنظم، احنا فيه النظم من جهتين، ثم النسب والسبب، وقفنا شيء خليل وسنعود إن شاء الله، ده بقي السدرة، ثم المطلع والمقطع، مقطع مطلع هجائي ومقطع ندائي، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوم لا يجزي والد عن ولده، ثم فضائل قلنا نجيب ورد فيها حديثها نقله الواحد بسنده وكله يعني غالب رجاله ضعاف بالشجيز الضعف، والذي صدر بالوحيد في الوصيص. ثم عندنا سيدي الخصائص، وقد بينا لكم بعضها وتبقى معنا إن شاء الله متى ما بدت خاصية، ذكرناها وقفنا عندها. نبدأ الآن ببطاقة ثانية توصيف، مرة معنا فيها بيان الموضوع وبيانه طريقة العرض، وهذه الجنة إن شاء الله. طريقة العرض اللي هو المنهج أو المنهج الموضوع، ثم المقصد دلاجة هذه الأسئلة، ما الموضوع وما الغرض من هذا الموضوع مقصدا، ما هي الطريقة التي سلك القرآن في العرض، في عرض الشيء، في عرض الموضوع وبيان المقصد. هذه الأشياء في الحقيقة لا يمكن أن نقدمها جاهزة، لا بد أن تستطيع على كل شيء. فالموضوع موجود بشدة، قلنا نأخذه من العنوان الصورة ومن معقدي السور. في العنوان لقمان على حذف مضاف، أي صورة وصيته المتضمنة لحكمته، صورة وصيته لقمان تقدير أو حكمة لقمان. إذن في الموضوع الحكمة، لكن يبقى واحد يسدي الموضوع هو وقت تناوله فعلا ابتداء من قول الله ولقد آتينا لقمان الحكمة، ما قبله توطئة. ومن هذه التوطئة يبدو لنا منهج القرآن في التناول وغرضه من معالجة هذا الموضوع، لأنه لا يمكن الموضوع أن يكون هو في حد ذاته مقصودا، هناك مقاصد أخرى. نعم قد يتحد الموضوع والمقصد أحيانا، جينا لصور كده. الغرض أولا بيان أن للقرآن منهجا في تقديم القصص أو القصص، ومنها قصة القرآن، وذلك إنهاء أو حسما فيما كان يشغل به المشركون. وعندكم قصة النضر الذي كان يجلب القصص الكتب ويشتريها من فارس لتقرأ، تترجم طلال العلم، تترجم وتقرأ، كان الرجل يبدو الغاية، كانت حرب مستعرة. في رواية كان يتلقاها فيحفظها، وهذا يدل أنه كان على علم بلغة الفرس، ثم يترجمها لنفسه، هذا كان معروف من أعلام الجاهلية. والثاني أنه كان يسهل نقلها مكتوبة ومترجمة، يقرأها النخبة ثم يقرأها على الناس فيحاولوا صرفها عن رسول الله في مجالس مماثلة زعموا، ويبدو يشتري، لأن الاشتراء يمكن أن يستعمل في حقيقته ويستعمل في مجازه ليدخل هو ومنخرطون معه في هذا التوجه وفي الانتماء، فيكون الاشتراء مستعمل في حقيقته للاقتناء وفي مطلق الاعتناء، لأن المشتري يعتني بالذي يشتري ويبدو له فيه، وهذا دليل عنايته من هو دليل حاجته إليه. القرآن لا يقص لمجرد القص ولا للاستمتاع ولا لتزجية الفرح، كأنه يعرض بهذا اللون من لون القص الجاهلي. ليس الغرض من القصة إلا العبرة التي تحملها أو الحكمة التي تجليها. الأشخاص والظرف الزماني وإنما يستعان به لفهم ما في الوعاء، أما إذا كان في الوعاء خالص وصافي في حاجة إلى هذه الملابسات، ملابسات يستعان بها لفهم الملابس أو الملابس، ملابس هو الأصل. لكن لو كانت جلية كما هي هنا لباب الحكمة حقائق مجردة، فهي حاجة إلى فهم الوعاء. يقول تعالى في بيان الغرض من القص في الكتاب، والذي ارتقى في صور الكتاب إلى أن كان عنوانا لجملة من صوره، صورة يوسف، صورة هود، صورة نوح، صورة الوالد آدم، من صورة آدم وين كان؟ هل أتى على الإنسان حين من صورة الإنسان ومرضنا به الإنسان الوالد بدليل سبب النزول والصالح؟ هل أتى على الإنسان حين من دار يكون شيء مذكور؟ الإنسان الأول آدم صورة وظل 40 سنة قبل أن ينفخ فيه، هذا في هذه الكثير إن شاء الله. فهذه الصورة نعدها من صور القصص، آدم مذكور في القصة، كان والد مذكور واعتني به فسميت صورة وصورة الإنسان، والزمن زمن الدهر، وإذا كانت لها اسماء تلاجئ. لأن الدهر زمن طويل وهذا عشره مولد، والعمر زمنك، والعصر زمن الأمة. هذه الإطلاقات القرآنية في الأزمنة فيها مفادات كثيرة، خصوصا إذا رجعت إلى أصل استقاقاتها. يقول تعالى: وكلا نقص عليك، أولا من أنباء الرسل، حتى ذكر العتاة والطغاة إنما هو لكونهم مع هؤلاء، ولهم لا يقصدون أبدا من الذكر. وهذا فيه تعريض بهذا السخف الذي يجيب، كان يجيب بهذا، يجيب بإخصاص بطولات المجوس وكيف انتصروا وكيف كانوا يعيشون في البدخ داخل القصور، معروف هذا، يعني قصة رستم إلى حد قريب بما فيها من أكاذيب وافتراءات صورة، وقسم من ألف ليلة وليلة التي عندكم، هذا من القصص الفارسية القديمة، قرأها جملة سخف في سخف في سخف، ظلمات بعضها فوق بعض، لا تستفيد منها زكاة في جانب الروح، ولا هدي في جانب العقل، ولا حتى متعة سليمة حتى تأخذ منها سم مرضي. يعني السم في العسل، في العسل. في ذي القرآن يقول: نقص عليك من أنباء الرسل. صحيح، تام، ما جريات حياة الرسل العادية لا تذكر، الأنباء، والنبأ أخص من الخبر، لأنه الخبر بالشأن، لأنه من نبأ ينبو إذا شرف إذا علا، ففي له شقاق من نبأ التي لا همز فيها. وجئتك من شبأ بنبأ، انظر قصة ملكة لها ملك عظيم وهي على غير الصراط المستقيم، ومن نبأ أمر عظيم، أين أنت يا سليمان؟ وهذه ملكها يهددك، وجود هذا الامتداد في جنوب الجزيرة العربية، وامتداد منحرف يهدد، وخصوص صنع عظيم وجدتها وقمة سيدنا للشمس، عظمة مادية، انحراف عقدي، خطورة على مملكة سليمان. في ذلك لم يستأني أن كتب، كتب إليه ليقول: بسم الله الرحمن الرحيم، باسم مرسل، ائتوني مسلمين، لا تعلوا علي، لا تحملوا شيء. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت، كلما نثبت، هذه المقاصد تاع القص، ثبت به فؤادك. إذن من مقاصد القص هذا اللون من ألوانه التثبيت، تثبيت المعاني وترسيخها في الفؤاد، تأنيس. بصراحة حين يقص عليه في الكتاب أنباء الأنبياء مع أقوامهم كيف صبروا وكيف كانت العاقبة لهم، فإنه يحس بأنه ليس بدعا من الرسل. نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق. لا يقص القرآن القصص، لا يفتح باب للتخيل، ولو كان لغرض شريف كما قد ينتحي هؤلاء الروائيون، لا تنطغي ابني، لماذا تنطغي؟ أنت تحرك شفتك بالمطف ونهارك وكلمك تأكل، إيه؟ وجاءك في هذه الحق، أنا لا يقص القرآن إلا ما هو حق في نفسه، والحق مطابقته للحقيقة، فهو كقول الله في صدر سورة يوسف: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص، زي بما أوحينا إليك هذا القرآن، بما أوحى الله القرآن بالحق، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، نقص عليك بحقائقها المطابقة، ولا شيء واحد فيه مخالف وزيادة. مذهب الرومانسيين من كتباء يعني من يكتبون الروايات يجوز التخيل ويجوز وتحكي بصيغة الواقع من أجل مقاصد أخرى. القرآن هذه الأشياء لا يبيحها لنفسي ولا نحن يعرض القصص أبدا. وجاءك في هذه القصص الحق في نفسها حق وفي غايتها رحمة ثواب جمة تحتاج إليها، لأن الرحمة إحسان لمحتاج إليه، إحسان عظيم يقع موقعه بالنسبة لمن كان بالنسبة إليه رحمة، وموعظة وذكرى للمؤمنين فيها أشياء عبر تزجرك وذكرى تبشرك. إياك احذر هذه مصائر المكذبين والمخالفين وذكرى هذه بشائر المستقيمين. إذن القصة يراد لي لمعاني عالية. أولا ينبغي الالتزام به، قصص القرآن قصص ملتزم، والالتزام فيه يرجع لتعامله مع الحدث بدقة فائقة، فلا يجوز أدنى تخيل فيه تماما إلا أن يكون ضربا مما تجوزه اللغة بيانه لا شيء آخر. لن ندخل في جدل هل المجاز كذب هل استعارته كذب، ليس لها موضع الآن إلا أن نعيد اجتهاد مسائل رديئة. أنا أعتقد لا ينبغي أن تبقى ثابتة أمام تطور وعي المسلمين وارتقائهم. وذكرى للمؤمنين، إذن القصص تراد للعبر ويلتزم فيها الصدق الأتم الأنور، ثم تراد لثمرات منها العظة والزجر من صنوف الانحراف المردي. والإنسان يقرأ التاريخ حتى لا تقرر الأخطاء، وعلمه لما تقرأ التاريخ ثم تعيد نفس الأخطاء ما بقى للتاريخ معنى. تقول لنا قراءتنا للتبركية يعني ديكورية يعني. وذكرى للمؤمنين أمل، قرر الإنسان التاريخ في فترة الضيق ثم كيف حصل الانفراج وكيف في التاريخ تلتمس منه العبرة، تلتمس منه الأمل، وتلتمس فيه الحق ونفسه وسنة. ولذلك كان مادة من مواد الدعوة للداعية، وكان رافدا من روافد القوة للداعية. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. القرآن كل خبر كل حدث فله نهاية، وستعلمون بالنهايات حقائق المنتهي، وأن كان يحمل بدور فنائه أو بدور صلاحيته لأن يخلد أو لأن يبقى إلى أجل مسمى. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون، مختصرات تاريخية ولا تفصلوا نؤكدها بالشواهد. موضوع الصورة الحديث عن لقمان كما سبق من في مبحث السبب، سئل عن لقمان وعلاقته بابنه وما هناك، ثم نزل القرآن يجيب ووطى لذلك السؤال فيه بيان حتى يبين كيف لماذا استجاب القرآن لأسئلة هؤلاء رغم أنها تعنجية. يريد أن يصحح لهم كثير من الأشياء، حتى الطريقة في التعامل مع القصص. أخذوا صفواتها ولبابها والتراحم سوى ذلك مما لا صلة له ببيان حقيقة الحاجة الواحدة. ثانيا في هذه التوصية أنا أقرأ من منهج الصورة موارد الحكمة. القرآن يريد أن يتحدث عن حكمة لقمان التي سئل عنها، لكن أريد أن يستغل ليربطها بحكمة الكتاب الذي مراده أن يرتبط الناس به. فنقول هذه حكمة لقمان، ولقمان يجل في قلوب هؤلاء الذين سألوه بحكم ما يعرفون منه ولو بهذا الفهم البسيط المتواعد. يقول تريدون الحكمة وترتبطون، انظروا إلى أصولها إن هذا الكتاب الذي تنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم هو كله حكمة وأثره هدى ورحمة، والمنتفعون به أهل إحسان في القمة. وقلت لكم فيه من البداية مراحة استهلال، وفيه تعريض بلمح واختزال. براعة الاستهلال كنا تعرفون في البلاغة أنه إذا كان الخصيب أو المنشئ فائقا في معرفته بمناهج الخصام فإنه يعرض أو يلمح في طالع في كلامه إلى مقصوده من الكلام ليشد المتلقي، هو الذي قصد صاحب. وإن تشير لمقصد المقال بدءا فدا براعة استهلال، عنده براعة الاستهلال وعنده براعة الإكمال، نجينا إن شاء الله من نهاية القصد براعة الاستهلال. وإن تشير لمحا تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين محسنين، لأن هناك مسيئون سيجيئون من الناس من يشتري، حتى الذين سألوا كانوا من هذا الكسب الذي عرضوا به، إنما سألوا النبي تعنتا وسألوا اختبارا فجاء الطالب. الذين يستفيدون من الحكمة هم المحسنون، والمحسنون هم فسر سيدنا التعليم بأنهم الفاعلون للحسنات. وأنا أقول الذين يحسنون الاختيار في كل شيء، قال أحسن إذا أصاب الأحسن، وهذا إذا اللغة تجيز أحسن إذا أتقن في الاختيار. وهؤلاء الذين يعرفون كيف يختاروا، وراءهم ميزان ناس حكماء، ولذلك حين يصلون لا يصلون فقط بل يقيمون الصلاة، لاحظ الأحسنية. وحين يزكون لا يزكون فقط بل يؤتون، انتبهوا للمفردة. وحين يؤمنون بالآخر لا يؤمنون فقط بل يوقنون، واليقين قمة إيمان. قال صلى الله عليه وسلم اليقين الدين كله، اليقين دين كله. وذلك ما يجي يؤمنون بالغيب هنا وبالآخرة هم المحسنون يوقنون. وزينا إن شاء الله في المعجم أن يقين أخص من آمن وصدق، فهو الذي صدق على نحو غاية. قال يقين الماء إذا استقر وصفى، استقراره ينفي التراب، مستقر السطح، وصفى ينفي تكدره. والإيمان حين يكون على هذه الصورة لا يضطرب ولا يشام بما يكدره. إحسان في الإيمان، المحسنين نقطتان، الذين أحسنوا الإيمان باليقين وأحسنوا الزكاة بالإيتاء. أقول ليش كلمة إيتاء؟ اللغة تعصيت أنه لا يقال وآتى شيئا إلا أعطاه بشروط، عن صيم نفسه ومن مختاره وفي تمام التقبل لما يفعل والاستمرار عليه. نعم يوتون يفهم الاستمرار من فعل من صيغة يوتون دلالة تشد. والإيتاء قالوا الإيتاء يعني متأتي، قال شيء متأتي لي يسير علي. الناس تعودوا على الزكاة وأخرجوها برضا لا بشح. ولا أسألني أنا وأنت تعلم، إذا كنت تنفق وأنت راض ومحب ومتقبل وجار على هذا، هذا يكون منك جو إحسان عالي، يكون هناك نوع من التخلق في باب العطاء إحسان. والصلاة يقيمونها، وهذه كلمة إقامة بنفسها، واضح أقام الشيء إذا أتى به مقوما مستويا كاملا لا يوجد فيه ولا خلل. ولذلك سيدنا مالك رحمه الله في مصحف المسؤول عن الصلاة في كتاب الصلاة قال الصلاة وفاء وتطفيف، وفاء وتطفيف. أن الصلاة إذا وفيت بها كاملة كانت مقامة، وإذا نقصت منها كنت متطففا بحسب إليه. وفي رواية أخرى قال وقد علمت ما قال الله في المطففين، يعني ويلي وبحسبه تطففت الأصل أو الفضل. الأصل كانت ذهب والفضل أو بحسب جهد. فضل موصول بالأصل هو الكمال المستحب أو الكمال الواجب فضل أصل أصول، ثم ما فوقه من الفضل هو الكمال المستحب، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إذن هذا في براعة استهلال واضحة في البداية، تعريضا بالمسيئين وتنويها بالكتاب بآيات الكتاب الحكيم. والتنويه هنا، وإن كنا هذا الأمر سيزول إن شاء الله في معالجة في كلمات معجمية، لكن بطائق في ترتيبها في متداخلة، لا شيء لا بد من عمليا حين تريد أن تحركها لا بد من أن يحصل بينها هذا المنوان تداخل. جاء التنويه بالقرآن في صدر سورة لقمان في جلات جوانب، في داشه رقيكم تنويه في جواره وحكيم، وفي أجاره في موضعه هدى، والهدى الدلالة المعرفة برفق ولطف، أي بتدرج يراعي المدارك ويرتقي بالمدرك الهدى والرحمة. إذا جاءت مع الهدى معناه إدراك لغاية الهداية، لأن الهداية قد تكون تعريفية وقد تكون توصيفية، يعني أنت وصلت. لذلك قال العلماء لا يشترط للهداية القيد بالوصول، والهداية موصلة إلا إذا كانت كاملة، لكن عطف عليه الرحمة فدل على أنك رحمت بالهداية المعرفة فكنت على تمام الصفة، نعم كنت أيضا منها متمثل الله ممتثل الله متشبعا بها. رحمة هدى زال حاجز الجهل شفاعة الجهل، ورحمة زال حاجز النقص، لأن المرحوم فقير محتاج، وده محتاج إلى كمال التكمل بالهداية عملا. إذن حصل التنويه بالقرآن في ثلاث جوانب نصا ووصفا، وحصل التنويه به بإشارة تلك للمشار إليه قريب، يعني تي هي هذه، واللام للبعد، والكاف الخطاب لمن وجه إليه الكلام، مثل ما يقول ما كلمة تشير إلى شيء وتخاصم آخر، هي كلمة الإشارة. ما أنهاكما فلم أنهاكما عن تلكما، شكون كما؟ آدم وحواء، وتل هي الشجرة، حرف خطاب في المشار إليه والمشار لأجله. هذه وقع الإشارة النبي سوي فجاء الخطاب له صلى الله عليه وسلم، ثم لمن بعده ممن هو في نفس محل الاستفادة، يقول الخطاب لمن صلى له الخطاب، هو في ابتداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تي أي هذه، والمشار إليه ينبغي أن يكون حاضر، والحضور نوعان، حضور عين وحضور ذهن، حضور عيني هاني، لأن الإشارة من أسماء المعرفة بالمشار إليه، تتعرف بالمشار إليه، اسم الموصول يتعرف بالصلة، والعالم متعرف بنفسه، والاسم إشارة متعرف بالمشار إليه. حين تقول هذا وأنت لا تقصد معينا فإن اسم الإشارة يظل من قسم المبهم، وإن تقول الذي ولا تكمل الصلة فإنه يبقى من قسم المبهم. فالإشارة هنا لحاضر قريب متوقع، كان يقول هذه التي ستلقى إليك هي آية الكتاب الحكيم، خذوها قبل أن تأخذ حكمة لقمة، فإن هذه من تلك ذرية بعضها من بعض صلة. إذا كنتم فعلا تريدون الحكمة ولا تريدون لقمة وسماع خبره والتأمس بما يرتبط من أحوال صغيرة كحياته الشخصية، ماذا كان يلبس؟ هل كان أفطس؟ هل كان أقصر؟ كان نوبيا؟ هل كان ألمانيا؟ أجوب على شيء لا يملك بالله، حب الاستطلاع، ترفيه، ثقافة ترفيهية. إذا وضعت من ما لقمان قبل من لقمان، ما هو لقمان الحكمة، وهذه أصولها التي قدم لولدي أحب الناس إليه وأكرههم لديه وكان على غير صراط ويريد أن يرده إلى رحاب الحكمة تصورا وتصرفا. وهذا شيء يعني يتعلق بالذين هم على خطش الكمال أو التكمل. يقول في الآن لقمان يملك منهاج للارتقاء بابن سقط أو ساقط بكائن قريب من سقط وفعلا استطاع أن يرده أو يرد إليه كماله ووعيه وصفاته. إذن كان القرآن عن هذا فلتسأله في اسمه أسلوب الحقيقة، تسأل عن شيء فيجيبك عن شيء. الرسول فقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ماذا حدثنا؟ يعني كان عليك أن تسأل ماذا سأل؟ بماذا سأل قارب؟ بماذا سأل فعل؟ مثل من تسأل متى هي؟ يعني يسألك السائل فكأنك تصحح له السؤال بجواب اسمه بأسلوب الحكيم، ولا تتابع على سلجك فما كانت في مقام الترشيد. وكره لكم جلات ومن كثرة السؤال، والكثرة دائما الكم يكون على حسب النوع. الكم يكون على حسب، يعني تقول كثير الأسئلة لا يتخير ولا يعتني بأسئلته، الكم مهدر للكيف، والذي يلف أن يسأل لا يحضر شيئا ولا يركز، وبالتالي يضيع منه العلم. سؤاله هو العلم، كما قال صلى الله عليه وسلم إنه جبريل جاءكم يعلمكم دينكم وما كان إلا سائلا، ما كان جبريل إلا سائلا. إذن في صدر هذه الصورة تنويه بالكتاب في ثلاث، وتعريف بالمنتفعين به في ثلاث، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. وهذه الثلاثيات محورية في صورتكم على الخصائص، ولذلك جاء التنبيه عليها رقما بالألف واللام والميم وهي حرف ثلاثة. وهذه من مقاصد الاستهلال إن شاء الله من الجهادة، فإن الثلاثيات في كل صورة بدأت بالأحاديات صاد أو بنون أو الثنائيات كياسين وطه أو بالثلاثيات أو بالرباعي، فإن هذا الرقم انتبه إليه فإنه يفيدك في رصد ظواهر رقم تنحصر تتطابق مع الرقم. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة، في حكمة هي نسيجه، وهدى هو أثره الأول في الفكر، ورحمة أثره في الوجدان والمعرفة والنفس. وهذه أجهزة التلقي الراقية عندك والباقي تبع له. حين يزول الوام بالهدى، ظلمة الجهل بالهدى. تعرف الهدى من في اللغة العربية من اسماء النهار، هذا نص عليه كثير من أئمة الهدى، بيان العلم حين يكون نهارا. والرحمة، الرحمة لون الوان للشفاء، تلقي الوجداني الوان من الترقي الخاص. ثم حين أراد أن أعرف القرآن بثلاثة وعرف المحسنين المستفيدين له بثلاثة، الذين أحسنوا فأحسنوا الصلة بالله صلاة وبإخوانهم من أهل الفقر صلة، وبأحسنوا في إيمانهم حيث ارتقوا فيه إلى قمة اليقين. ثلاثة. وهذا إن شاء الله نجد أنفسنا يعني مضطرين إلى أن نعود إلى طالع الهجائية إلى قفايتها، ونذكر ما قيل فيها ولو باقتضاب نستحضر منها المفيد المهم ونواصل إن شاء الله. ولكن نذكر بأننا المنهاج الذي تعتني به بساقة توصيف وهو طريقة القرآن في عرض الموضوع وبيان المقاصد. هذا الآن بدأنا والطائله بما سبق القرآن بذكر شيء وزجه وتوصيف الغاية، ثم تمم والطأو تمم يعني عقب على قضية الحكمة ببيان حكمة الله فيما نصب من آيات الحكمة، على اعتبار أن الحديث عن حكمة الله حديث عن إتقان الله في الفعل الذي هو أخو إتقانه في القول كتابا ووحيا، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. فلا يمكن أن يجيء عن الكامل شيء غير كامل، وبالتالي يبدو لنا تلاجي الحكمة، وهي الحكمة وصفا لله ووصفا لكلمته ومنهاجه ووصفا للمقتبسين من أنوار هذه الحكمة. إذن ثلاثة وألف لام ميم ثلاثية الحرف، هذا جميل أن تنتبه. ألف لام ميم طالعة تبدو غريبة، ولكن العرب لم يستغربوها، ولو استغربوها واستعجموها لطعنوا في القرآن بسبب ذلك. أن تخاصمون بقرآن الأعجمي بقرآن غيره فهم أبدا. فإذن نستبعد القول بأن هذه لم تكن أساليب لم تكن معروفة كلا. خصوصا أنها جاءت في الطالعة والافتتاح، والمطالع محل التأنق، لا يمكن أن تجيء فيها بالغامض تبدأ به. فلذلك ومن صاحب التحرير والتنوير استبعد القول بأنها من قسم المستقرب، وأنها من قسم المتشابه الذي يرجع تحير فيه ويقول إلى تعدد الاحتمال، وليس المستقر المنغلق الذي لا يدرى له أي معنى. وهذا فهم شقيق في كثير من الصواب، لأن العرب حتى الذين قالوا مستأثر بها ودعوا أنه لا يعرف مراده ما كانوا يجهلون أن الألف حرف ولام حرف وميم حرف. لأن لا يمكن أن يقال هذا مستأثر به بمعنى أنهم هم منه كما هم من الغيب المطلق، لا يكون في شيء. وهنا تبدو الحاجة داعية التعليق على كلمة تجدونها في كتب التفسير وعند الأئمة تعلم من أهل السلف، عدد منهم يضع إذا آلي الله أعلم بمراده. أقول أنا في التعقيب الله أعلم بمراده على القطع، هذا حق على القطع أي باليقين، وهذا لا ينفي إن كان العلم بها على الاجتهاد والظن، فهذا مفتوح. ويدرك نجد أقوال عن ابن عباس، أقوال عن التابعين من مثل قتادة ومجاهد وتكلموا فيها، وهذا الطبري من أجل كتب التفسير الملتزمة بالأطر تنقلوا هذه المسألة. فإذا عندكم تعتمدوا هذه الكتابات الصغرى ولا سيدي هذا يأخذوا في مال السلام تأدب، حين يكون عندك نص من العلم عندك يكون حظك الاعتراض. ومن يعترض العلم عنه بمنزل يرى النقص في عين الكمال ولا يدري، أنت تفوتك الكمال أنت وما النساء ماشي. إذن نقول نحن معهم الله أعلم بمراده منها على القطع أي باليقين الذي لا يحتمل غيره، هذا ما يعرف أحد على القطع، ولكنه معرفة على الاحتمال وبالاجتهاد الذي يسمح به. حتى الدلالات القرآنية في المسائل التي فيها مجرى الاجتهاد فهذه نظيرتها إن شاء الله. فإذا نقول هي من القسم المتشابه للمستقر. وابن عصية رحمه الله فعلا قال هناك مذهب، المذهب الذي يسميه القائلون بالمستقر، القائلون بما من قسم المفسر، هذه تفسر وهذه نقص، هو نحى المنحى وهو غير منحى. ثم قال بأن مذهب الجمهور والكثرة الكاشفة ابن عصي رحمه الله ومن أبو قيل بأنها مفسرة، أي مفسرة بالاحتمال، هذا جائز وأقربها إلى الحكيم كما سيجيون لما تعرض الشيخ المنصور رحمه الله في بني سورة البقرة لما قيل فيها من أقوال. قال فيها: وهذه المطالع كانت موضع تحيرين، وهي جزيرة من يتحارى فيها وأن تكتور الأقوال فيها. فكأنه مش يقول يعني زوج أن تكون مثلا رجل، قال أن يتحير فيها وهي خليقة من يتحير فيها. ثم عدد الوجوه فزادت على 20 وجه، وهو ردها إذا أردنا أن نضم انتشارها شوية نجد أنها ترجع إلى 3 وجوه. رموز أسماء حروف مقصودة لذاتها في التهجي كتابة وقراءة. نبتوا معي هذه 3 بس تنوروا شوية إن شاء الله. رموز معنى رموز أنها ليس كلمة، لأن الرمز لا يؤخذ منه دلالة من جاجه. لا، قالوا رموز مقتضبة من جمل وكلم، مقتضبة من كل حرف مأخوذ من عبارة ومن كلمة. وهذا نحاه جمع من السلف، ولذلك نجد مثلا نقول بسنده صحيح ابن عباس: ألف لام أنا الله أعلم، أنا الله أعلم، أنا الله أحكم، أي أقرر الأحكام والحكم. ألف لام ميم صاد: أنا الله أعلم وأقص. صاد: أنا الله أرى. ألف لام ميم أرى وأري. الوحي رؤية وإراءة. حاميم: أوحينا إلى محمد حقا، هذا وحينا. إذن بيجي الرموز على بيجي. رب قير يقول كفى كفى الله مريم وعيسى يا عين، والقصة صيمة. صاد: لحصانة مريم وصدق عيسى. صاد: العلة تحت الكفاية. حاميم عين قاف: أوحيت إلى همزي محمد بثلاثة، وهي في صورتها عين وسين وقاف. وما كان بشر يكرمه الله إلا وحيا ومن وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. رسمنا السلف خطوط الأولى ونحن اقتحمنا من ورائه، فبذلنا الدرب إن شاء الله واصل إلى نهاية النور بإذن الله. رموز مقتضبة من جمل وكلمات. قال: وفي هذا ما يمكن أن يقول من قبيل المستأثر الذي قد يظهر الله البعض على سره. هذا ما فيه، وهذا الإدارة لا يمكن أن يقطع به ويجزي. لا تجب أوهالكم إلى أمور من القطعيات، لو عندنا واحد يضيق بالخلاف فيما فيه مسرع للخلاف، فكيف لو دخلت به إلى هذه المحال التي تبدو مواضع مضايق تزاحم في الأنظار. والثانية أسماء، إن ألف اسم في هذا الذي ظل مين، فتكون هل توجد أسماء للصور. وجرى عليه السلف فيما يطلق يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب، لأنه لا توجد في القرآن ألف لام ميم بعدها ذلك إلا أجل، فيقول ألف لام ميم ذلك فتدل على البقرة. ألف لام ميم لقمة، ألف لام راء الحجر، التمييز فتدل على أنها داخلة في تسمية الصور. هذا أيضا، هذا وجه من وجوه التي ترجع إلى أنواع كثيرة، هو أنها حروف مقصودة لذاتها تنويا لشأنها في الكتابة والقراءة، لأن الأمية التي كانت نعت رسول الله المبرئ له من أن يكون تلقى الكشاب من الكتاب، وما كنت تسلو من قبله من الكتاب ولا تخطه بيمين، لأن اليوم يجي جهتان، أن تقرأ من كتاب أو تكتبه في الكتاب. في الأمي الذي لا يقرأ الحرف ولا يكتب الحرف، وهنا هذه الحروف التهجية فيها جهتان، فهي مرسومة على مقاسمة الكتابة ومنطوقة على مقاس التهجي للمبتدئ. فهذه تكتب مسمى أي صورة، إن منهج التهجي هو أن تصور الحروف، تكتب الحروف بصورتها لا بأسمائها. نجيب التي أكتب لام فأنت تصور هكذا، وإلا لا تعرف إليها، ويقول لك مين، لا تكتب مين، تكتب مين. لكن هنا قل اقرأ، قل ألف لام مين. إذن فمنهج الخط غير منهج القراءة، خصوصا في مقام التهجي. الحمد لله. أكتب باء، لأن هذه التي تجعله قادا على تصوير الكلمات بالاختصار، لأن جرى علماء الخط على تصوير الحروف بأولها، مثلا باء بماذا نصورها؟ بأولها، لام بأولها، ميم بأولها، أكتب. تفهمون كيف أصول الخط وأصول القراءة وأصول التهجية. ويكون المراد من وراء ذلك مسائل، منها لون من ألوان الإيمان في التحدي تبكيتا، هؤلاء الذين يطعنون في القرآن يهجيهم. ألف لام ميم، القرآن من هذه الحروف، ألا تتذكرون التهجية؟ إذن كأنه يهجيهم على تذكيرا بمستويات متدنية مقارنة بالقرآن الذي يحمل الهكمة. وفي هذا نوع من إغرائهم بأن يعارضوا إذا أمكنتم المعارضة، لماذا؟ تبكيت وقطع بالعجز عن المعارضة. إذا كنت فتعلم ألف لام ميم، ولو ذهبنا نقرأ القرآن تهجي لا صح لنا. قرأ آيات كتاب الحكيم، يا تاء، ألف لام كاف تاء باء، وأردنا أن نطرد أو نطرد هذه القراءة تهجي بالطرف، ولكن العجب إيه؟ وهذه الكلمات التي إذا قرأت تهجيا كانت دالة على أول مراسم تعلم مقامات الصورة، لكن حين حركها الوحي جاء منها كتاب معجز. حين أعطيك مواد بسيطة وأقول لك حاول أن تصنع منها ما تقدر عليه، يكون ما ركبت من هذه المواد هو دليل حذقك. حين يجي القرآن إلى أشياء شائعة بل يتهجها الصبية، ثم يصنع هذا الكمال الحكمي الفالج، تلك آيته المبكتة المسكتة لكل معارض قطاع. ولذلك القائلون بالقسم لأنها مرادة لذاتها وقع القسم بها شريفا. كيف نقدر القسم؟ أقسم بألف ثم حذف كلمة أقسم وبقية الباء كما في القسم حين حذفه، ثم حذف الباء وأصبح المقسم به في محل النصب، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة الوقف، لأن النمط هنا نمط تعديدي تهجية. حين نعدل الأشياء نقول واحد اثنان ثلاثة أربعة، ونقول ثلاثة أربعة لأنه من خلاف تقييم، فهي لا تستحق البناء ولا تستحق الإعراب لفقد موجبهما. لأننا جاءت لي قالوا ما حروف وما أسماء جاءت على نمط غير إعرابنا ولا بناء، هي أسماء المهجة، ولكن هي أسماء حقيقة. لماذا؟ لأن علامة الإسمية فيها تجيهم يعني تدخلها، وهو التعريف والتنوين، إذا دخلتها في تركيب والوصف قل الجيمات سليمة، قل ألف هذه مستوية، قل السين هذه مفتوحة، يمكن أن يدخلها الوسط وحل التعريف وتصغر، قل هذا جوي وتقول هذه تصغر كلمة أحيانا، وهذه هذه الكويت الصغيرة التي كتب شحال هذا المكتوب هكذا، فيدخلها أشياء تدل على شبيه هذا المكتوب هكذا شبيه. المنتخب من عندي الأقوال، المنتخب عند سيدنا هو واحد من ثلاثة، قلت الرجح هذا الذي قلت لكم هو أن تكون تنكيدا تدل على عاجز العربي وهؤلاء المخاصمين عن الإتيان بمثل القرآن. الإنسان حين تمعن في التحدي، ماشي هذا المنتخب التحدي من التبكيت، هو أن تمعن بتعرية العجز، تبكيت تعريه عجزا، شيء غير مطلق التحدي، إمعان في التحدي. ولذلك يجي هنا المعنى معنى التهجئة. لماذا جاء التهجئة؟ اللي لا تستحضر أن تقول ألف لام ميم إلا هو أستاذ يعلم طفلا الأبجديات الأولى كيف يكتب ثم كيف يقرأ، إلا لاحظت الرسم كيف يكتب كيف يقرأها هو، إذن هذا يحارب الأمية من جهتها في الطفل المبتدئ. وقديما قلت لكم إن القرآن في مثل الفواتح كأنه يقعد المستمع في كرسي التعلم طفولي، وحقيقة لأنه بين يدي الله العلي العلي يكون مستعد لتلقي الحكمة. إذا جئت وأنت متعالم وتطاول فلن تنال من الوحي الكتاب شيء، فكأن هذه الطلعة ترتب المقاعد بين يدي الله واحد يستمع إليه ويتلقوا من نوره ما يساعدون به في حياتهم الأولى والأخرى. ويجب تصدير بعد بقرة بجلب بحاجب المواقع تعالى أيضا وتبعتهم صور 29 حتى توزيعها في القرآن العجيب. فأقسامه الأربعة حديث وسيلة كلها مستهلة بحروف الإجابة، يعني السبع الطوال مستهلة بحروف الإجابة، والمئين مستهلة بحروف الإجابة، ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم كان للناس عجبا، والمتاني مستهلة طاسميم الأولى هي الشعراء، والمفصل قاف القول بأنه شيء كلها مجتهلة بحروف الإجابة. تبكيت كان قلنا شريف الأحرف بالقسم، لأن القسم من الله يدل على المقسم به له شأن، وهذه أشد القرآن في القسم، قسم الإلهي في القرآن، وتتبعته ظاهر وممر في هذه المقامات. والهدي عشان راح تنوين بالخيل الموضوع في سياق النفع الخاص الصاف عجزف الملائكة والذاريات الرياح ملكحة التي بدونها لا يكون مطر ولا شجر ولا تمر. تنوين هنا هذه تنوين بآيات مجلوة، وهذه آيات متلوة ومصدرهما واحد هو الله، آيات مسطورة ومنظورة، هنا الآيات مسطورة ألف لام ميم. والقسم التنوي هنا شريفا إشارة إلى أن هذه الكلمات هي من نوع البيان المميز لهذا الإنسان. انظروا للخلق الناطق، إننا خلق صامت وخلق الناطق في حيوان مدى أن يصل إلى حرفين بالكاد أو ثلاثة مع بعض لحن بنقرز. أعزكم الله بعض الحيوان يسمعون مو ها با ولا تستطيع أن تجد، وهذا الإنسان في لسان آدم 18 حرفا، إذا قصع لا يستطيع أن ينطق ب 18 حرفا تطيع له. كم بقي؟ ستة الحلقة كم يدمجون، وتلاتة الشفا، وفي الجوف تلاتة الأكدام المتداخل فتصلات سواجه. وهذه أمودهوة في الألف الهمزة من الحلق، واللام من اللسان، والميم من الشفا، أم واللام من طرفه تحتل، واللام أدناها لمنتهى، والنون من طرفه تجهل وريدانه لضغن يدخل، والميم من بين الشفا، أم واللام إهلامي، والهمزة حلقية أبعاد حروف الحلق. أتينا لتهمز الصدر ثم كذلك فكانه إذا قسم ليس بها الدوات، وإنما بما تمثله من أحرف حسب مدارج الصوت ومرتبة كما هي في المدارج. همزة أولا في الحرف اللساني، فميم في الختام، الترتيب مقصود جدا. لماذا لم تجئ ميم ألف ألف لام؟ أبدا، هذا الترتيب مقصود. وتمش كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. بقايا يقول الجوف لأن عند المقاصر الكبرى في المخارج السبعة عشرة على قول ابن الجزري أربعة: حلق ولسان وشفه أو شفتين وجوف، هو هذا الخلاء الممتلئ بالهواء. وفي الحروف الثلاثة الجوفية هذه تظهر في النطق بلا لا تجمل من حتى الجوف تحرك في دين الإفلام في دلالة على أصول الكلام في مدارجه ومقصه. إذن هذه أصوات تدل على ما وراءها على من أحرف كلها سواء كانت حلقية أم لسان، وكانت تشير في الحقيقة إلى نموذج لأحرف الكتاب التي استعملها القرآن فعلا لتقديم الحكمة، لبيان الحق، للتربية، للتزكية، ويسر لك النطق بها بيانا. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. قال النطق بإجماع المفسرين، لما هو البيان النطق، كيف يبينون الحروف، كيف ينطقوا بها، وانت تنطقها اضطرارا لا تتحكم إلا إذا حصل بعض انحراف بعض الأحرف، ثم يجيك الشيخ ليرد المخارج إلى مدارجها صحيح. الحرفات البسيطة ما أصلها، لا تجد واحد ينتقل همزة تمشي فشي، ولا الميم من حلقة أبدا، ولا اللام من الحلقة، هذا ما يمكن. يرحم الله القائل إن خلق جدل أحد أهل السنة معتزليا فقال له: إيش تقول في فعلنا، نحن مخيرون مسيرون؟ قال: معتزلين، نحن مخيرون. قال: أنت قل باء. قال: باء. قال: قل آ. قال: آ. قال: انطق الأولى من خرج الأولى من مخرج الثانية. ولهذا النطق هو أبسط فعل لا تملك فيه خيارا، فكيف ثم فوقه؟ نعم، المسائل لها دلولها في جدل العقائد، لها مسائلها، لكن الأصل لا يمكن أن نقول إننا مستقلون في الفعل. استقلالية فعل الله وتبقى ممكن، ولكن الاختيار الذي أتيح لنا في دائرة الممكن هو محاط بشبكة من مقادير الله العلي الذي بيده كل شيء. فإذا اختيارك ضمن مشيئته، اختيارك ضمن مشيئته، ومن وجد خيرا فليحمد الله، وجد غير ذلك فليلومن إلا نفسه. وشبكة مقادير لا نستطيع الإحاطة بها ولا إدراك مداها ومنتهى. سئل الشافعي عن القضاء رحمه الله فقال: ما شئت كان وإلا ما شاء، وما شئت ما لم تشاء لم يكن. ألف لام ميم تلقيس، ألف لام ميم شريف وقسم بالأحرف لعظمة أجرها وما تحمله من دلالات، لأنها وعاء لكلمة الله. كيف استطاع من جهة إمكان البشري غاية، ومن جهة إمكانها الحمولة حين تألف هذه الحروف، حين تذكر هيئاتها تصبح معجما كمثل لسان العربي 80,000 مادة والقاموس 60,000 مادة. كيف تكاثرت وهي تخرج عن 29 ودلت على المعاني الكثيرة واستوحمت كلمات الله المنزلة في الختم تماما. هذه ثم تدل نظمة ما فيها التبريد وفيها القسم وفي أسماء الصور، وهذا أيضا يجيزه الكثيرون. فنقول أنا لا تدافع، يمكن أن يحمل المشترك دلاليا في عند بعض العلماء على دلالته كلها وعلى احتمالاته كلها، خصوصا حينما تتناقض. فنقول فيها قصد التبكيت وقصد الإعلان عن شرفها وقصد تسميته بها إذا كانت، ولا تدافع، لا تتزحم العلل حين تكون من هذا النوع، لا يضرب بعضها بعضا. وأحراها كما قدمه غير واحد هو التبكيت، ولكن عندي أنا نظر بسيط وهو أنها قد تكون براعة استهلال بأسلوب الاختزال، لأنها في المصلحة لابد من تكون براعة استهلال تربطنا به بمقصد الصورة. ولماذا قلنا بأسلوب الاختزال ولا أسلوب استعمال الرمز؟ الاختزال قد يكون اختزال نحج وهذا معروف، لكن اختزال رسمي أنا لا أجد له نظير إلا في الفواجه، اسم النحج. النحج عندنا يكون كلميا في مسائل، في المصادر الصناعية، المصادر الصناعية والبسملة، أي قول القائل بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله، هذه مصادر منحوشة، معناها منحوشة من جمل، إذا المصادر تشتق من كلمة من أفعال، القول بين المصادر فرع، لكن أن تشتق من جمل هذا يسمى نحت، لكن له نظام في النحت. بسم الله بسم الله، أخذ الكلمة الأولى كلها من بسم واللام وفقط من اسم الجلالة، وركب على شخص فعل له هيل له، أي قول لا إله إلا الله اسم مصدر. لكن النحت حين يصير إلى مستوى الاقتضاب أخذه مقتضبا على مستوى حرف، يقول هذا نحت في الصورة كتابية، ويستند لها بأنها تنطق أحرافا منفصلة مقطعة، تنطق أسماء وتكتب مسميات على صورتها في الرسم. لماذا براعة استهلال؟ لأن البراعة في الاستهلال في البدء، وأنت كل كلمة المبتدأ بها دل على المراد ولو بإمعان نظر، وجود دلالتها على المراد في الصورة، وأننا تتبعنا الصورة فوجدنا صورة المستهل به وهو ألف لام ميم، وهو إذا تهجينا إذا قرأناها وصلا في نقرأها ألم، وإذا تهجينا ألم ترى أن الله، ماذا نجد؟ اقرأها تهجين ألف لام ميم، جمع قرأ ألم ترى أن الله سخر لكم، زيد ثاني ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار، ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته. إذن هذه الطالعة بصورتها التي وصفت بها وصلا وقراءتها وصلا تنبه على أهمية الاستفهامات التقريرية أو الإنكارية في الصورة، وهي ثلاثة كما الأحرف ثلاثة. وتتصل بالموضوع اتصالا عظيما، بل أقول بالمقصد من الصورة، لأن قصة لقمان موضوع من الموضوعات، كان موضوع فريسة والمقصد أقول لكم قبل، هذا يختلف المقصد عن الموضوع، لأنه تضيف القصة حتى ولو كانت مضامينها من مضامين يوجد في خدمة هدف الأحلى، كما في يوسف، قصة يوسف هي المقصد، هي موضوع، ولكن مقصدها قصد عالية وراء القصة، فكانها أداة. ولكن هنا اقتربت من الموضوع لأنها عبارة عن حكاية مضامين، مضامين حكمية جاءت على لسان القرآن وفي وصيته. تدبر إن شاء الله هذه الاستفهامات المحورية الثلاث سيجيبنا منها، ولكن نبيكم البداية إلى وجه صلة هذا المقاصد. كلها تتحدث عن الله وحكمته الآلية في مقام التسخير. ترى الله سخر لكم ما في السماوات، والتسخير الإلهي آية من آيات حكمته، لأن التسخير هو ترتيب الوظائف عن الموجودات، وهذا قمة الحكمة في الإنجاز. الله خلق الريح وسخره لكذا وكذا، وخلق النحل وسخره، جعله في سخرة أي في خدمة، أي وضع له برنامج وظيفي لا يتحدى. مجلى من مجال حكمة الله التي هي أصل أصول الحكمة، خطابا وقولا واقتباسا من أنواع الحكمة بالنسبة للمحسنين للمستعدين للمنتفعين حكمة الله. ومنهم على رصيف لقمان، اتركوا الآية جيلات، ألم ترى؟ إما إنكار لعدم استعمال الرؤية للإدراك، وإما تقرير، يعني لا يسعك إلا أن ترى، لما بيسع بينك إلا أن تفتح عينيك فتجد آيات التسخير. ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار، استعمال الزمن في خدمة وظائف التسخير قمة مظاهر حكمة الله. الصيف زمن، وكيف هل تنتقد؟ هل عندك انتقاد؟ سخونة الصيف، برودة الشتاء، أنواع ما يجيء تبعا لاختلاف الليل والنهار، لأن الاختلاف أنا ليس اختلاف تفنني، إنه اختلاف وظيفي. وهذه الأقسام فصول الأربعة ليست خمسة ولا ستة ولا سبعة ولا ثمانية ولا اثنين ولا فصل واحد. أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا والنهار سرمدا من الوجود قائم بحكمة في مقام تسخير وفي مقام توظيف الزمن لتحقيق الوظائف في أزمنة مخصصة محددة دقيقة. ولذلك الصلوات عندنا خمس في اليوم ارتبطت بالزمن، ليكون تسخيرك أنت تكليفي باختيارك مع آيات الزمن الدالة، فجرا وظهرا وليلا وضحا، وغياب غسق غياب شفق. وتسمت العبادة بأسماء الأزمنة، ظهر صبح عصر، أسماء الأزمنة، لأنك يراد منك أن تكون مكلفا باختيار مقابل ما سخر لك على جهة المقاس. ولو عيت موقعك ضمن هذا النسق لكنت فائقا في الفهم عن الله، انتهيت الى الفهم عن الله. صحيح. الم ترى ان الفلك تجري في البحر بنعمه الله؟ اجينا ان نعمه الله فسرت تفسيرات الراجح ان شاء الله، والريح الطيبه التي لا تعاكسها والتي تجري بها، وجرينا بهم بريح طيبه وفرحوا بها. الريح هنا أقسام، هنا تستحضر الصناعة وتحجبكم عن فهم الأسرار. ألم ترى أن الفلك هي صناعة بشرية، من ألهمها؟ تدل على حكمة في الصنع. كيف ألهم الناس أن يصنعوا مراقب تمشي على الماء؟ الله الملهم الذي آتى لقمان الحكمة إلهاما هو خالق هذه العقول وملهمها مهما تكن، اعترفت أو انحرفت، فهي دليل عظمة الله الذي أوحى كل جيلها. هذه الفلك التي موجيتم لصناعتها التي تجري بنعمة الله ليريكم من آياته فيكم آية أنفس. هذه الألوان من الحكمة التي تجري على أيدي الناس بإلهام الله الحكيم، فتجد في صورة الفلك في صورة الطائرات تمخر هذه عباب الماء وهذه عمام الهواء، وللهواء نوع صلة بالماء وللطائرات نوع شبه من الفلك تجري وتمخر الماء. هذا فضاء، هذا فضاء. قل الأشياء ما ذكرت وما نشرت، والقرآن فيه قصور، قصور في فهمك في أدواتك. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فجأة التلقي لآيات الحكمة وإلهامها الصبر والشكر، وهم الدين كله. الذي لا يصبر لا يفهم. سأريكم آياتي فلا تستعجلون. مستعجل لا يدرك. صبر، ثبات، إصرار في باب المعرفة للتلقي. ثم حين تتلقى شكر الله على العطاء فيزيدك. إذن بهذين قدمين تتحرك إلى جهة التلقي، وهو من آيات الله، وبهما تتأهل لأخذ الحكمة. وهذه آية الله بين أيديك في الزمن وفي المادة المسخرة والإمكانات المسخرة، لأن الزمن كما يقول العلم بالمطالب العالية لا وجود له، هو قيمة عجمية أو نقول جنس عجمي، وإنما يوجد بوجود أشياء أخرى. يقرأ حركة المادة في مجال تعطي زمن، لأن الزمن هو بنفسه ليس قائما بنفسه، وهذه المسخرات مسخرة بأمر الله لوظائف تشهد بحكمة الله في خلقه. إذن المجال رعاية رؤية آيات التسخير وآيات التدبير وآيات التسيير زمانا والوقوف في مقام الصبر والشكر. هذه العناوين الكبرى هي مقصد الصورة في البيان. وما حكمة لقمان وما القص قصها إلا نافذة من نوافذ التي تعينك على أن تفتح عيني بصيرتك على آيات الله في هذه المدارج الثلاثة، حتى نسخ الله لنا من أشياء صنعناها بأيدينا هي من آيات الله. وسأذكر لكم إن شاء الله نصيب مسائل تعرفونها كيف حصلت الاختراعات، كلها كانت بإلهام الله. اختراعات الكبرى وجاءت في محل الهداية والرحمة، فرجنا على الناس إن الله متجلي على الكون بوصف الرحمن، ومن متعلقاته الرحمة العامة التي ليست تخص مسلما ولا مؤمنا بالنعت، من مقتضيات بسم الله الرحمن ليعم برحمته. احتاج النار إلى هذه الناس إلى هذه الكهرباء فجاءت في إبانها، وإلى الغاز فجاء في إبانه، وإلى النفط تفجر في إبانه، وإلى الهاتف والاتصال فجاء في إبانه، ودخل الفساد من سوء استعمالنا وهو سفه في التصرف يتنافى مع الحكمة المطلوبة، يتنافى مع المنتسبين لرسالة الحكمة. وما حصلت المشاكل إلا بأننا لم نقتفي أطار الحبيب جل جلاله في آياته، ولا اقتبسنا من آثار الحكماء ممن ساعدوا باقتباس الحكمة كالذي نقص القرآن علينا أنباءهم، ومنهم لقمان الحكيم رضي الله عنه وأرضاه، لأنه كان عبدا صالحا ولم يكن نبيا ولا رسولا الصحيح. ونقرأ مما علمناه في العقائد، لقمان ذو القرنين ليس أنبيا في أرجاح الأقوال لكن أولياء، والخلف في الخضر صحيح منجلي أمرسل هو وقيل ابن ولي. ألف لام ميم تلك تي للبعد، لام للبعد، كاف للخطاب من نزلت الآية إليه ولمن يصح أن يخاصر بمثل هذا الخطاب. آيات وصفت بالحكمة، آيات الكتاب وصفت الكتاب ووصف الكتاب بالحكمة، فوصف الكتاب بالحكمة هو آيات وصف للآيات بالحكمة. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة وهدى ورحمة على قراءته الرفع قراءة حمزة ورحمة فوز رفع يتفي ورحمة فوز فحمزة وحل لقران العشرة ورحمة فعليه تكون هدى ورحمة أوصاف للكتاب تأتيك آيات الكتاب الحكيم الهادي الرحيم أو الراحم وإنما وصف بالمصدر مبالغة أي بالهداية والرحمة إن هذا الوصف المصدري دائما يكون على تقدير ذي أي نسبة تلك آيات الكتاب الحكيم ذي الحكمة فسر به تكون حكيم صفة نسبة صيغة انتساب على حد قول انفلاب وتامر لنا صاحب الابن صاحب الحكمة أو تكون فاعل لنا مفعل أي محكم مفعل عفوا اسم مفعول لنا محكم محكم في نفسه ذو حكمة متضمن له حكم في نفسه محكم لا يأتي الباطل من يديه ولا من خلفه حكيم مفيد للحكم أو مفيد للحكم أي فيه أحكام والأحكام إذن من الحكمة لأنها هو الفصل في محل النزاع من أجل فض النزاع هذه غاية الحكمة الأحكام التي تجي لرفع النزاع أو لإلزام الناس بما يصلحهم وذلك تسمى الأحكام الشرعية القضية وتسمى أحكام نرجعها إلى الحكم الذي ينبغي القضاء به ولا يقال للقضاء حكم إلا إذا كان عدلا أو وقع موقع هذه يعني خصوصيات اللغة في مادة حكمة وأحكمة قلنا لكم إنهما أن المتعدي واللازم بمعنى واحد أحكم الشيء وحكم الشيء يتعدى بنفسه ويتعدى بالهمز فيقال منه حكيم ومنه محكم على واحد أو محكم على بناء أن حكيم تدل على اسم المفعول ووصف القرآن بالحكمة سبق لنا أنه يؤخذ بثلاثة معاني ذي الحكمة مفيد الحكم متضمن الحكم والقرآن هو كما أن الله لو وصف بالحكمة فإنما نقصد بذلك العليم بالأشياء على وجه التمام أي كما هي به وعلى ما هي به والموجد لها على وجه الإحكام فالعالم والموجد المتقن للشيء هو وصف لله الحكمة حين وصف الله بها العالم بالأشياء على وجه التمام على ما هي به والموجد لها على حد الإحكام والإتقان فلا خلل في الخلق ولا سفه في الأمر يعني لا تدني في الأمر ألا له الخلق والأمر تبارك الله مصير الحمد أي نعتي الكمال أي تبارك الله لما ما أجله في البابين أي آمرا وخالقا تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة نعيد الكتاب وآياته وليس هو إلا آيات اللي ضفعنا على تقدير الحدث ولكن انتبه إلى أن الكتاب لبيان الكمال أكمل كتاب تابع له لكمال ما فيه متضمنه وكمال مصدره وكمال أجله هذه جهات الكمال ممكنة يقول لنا الكتاب من ألفه فلان كيف هو موضوعه موضوع فائق الذين قرأوا واستفادوا منه تنوروا واهتدوا واستقاموا وحلوا مشاكلهم إذن كمال الكتاب بكمال هذه الجهة وكمال الكتاب عندنا هنا حاجة الكمال من جهته في جواره قمة الحكمة وتمت كلمات ربك سبحانه من جهة تنزيل من حكيم حميد ومن جهة أثره هدى ورحمة للمستفيدين الذين قرأوا بالشرط ولماذا القرآن هنا نوه بالمحسنين قمة قلت لكم لقصد التعريض بالمحسنين الأولى وإلى آية البقرة هدى للمتقين والتقوى هي بداية الطريق على خط الإحسان فمرة قال هدى للمتقي إشارة إلى الابتداء، ومرة هدى للمحسن إشارة إلى الابتداء. لا غنى لمبتدئ على خط الاستقامة ولا لشاذ في الاستقامة، لا غنى لو أن أدرك الفتحة. إذن لا حد للكمال المستفاد من الفتحة. يتقي ويتحرى الآن دوائر بداية الصلاة إن شاء الله، ولكن يحسن وبيفسد مشاعر. شو الإحسان فقط؟ تعبد الله كأنك ترى، والمشاعر لا يصف البداية يصف النهاية. أما الإسلام قال تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة بداية، ليش ماذا؟ الانقياد، أصول الانقياد والطواعية. وأن تؤمن، أن تؤمن أصول الاعتقاد، أصول الانقياد، كمال في البابين إحسانا، أن تعبد الله بالعلم والعمل والعقيدة والحال كما لو كنت بين يديه. هذا قمة التزام بما تصل به إلى الإحسان. بالله عليك لو كنت بهذا الشعور تؤذي وظائفك العبادي وغير العبادي، كيف سيجي العمل من بين يديك؟ كيف سيخرج العمل من يديك؟ قمة الإحسان. احنا عندنا في الشاهد إلا لو كان واقف عليك مكلفك ومستخدمك ما تدخر جهدا في الإتقان، فكيف أن تستحضر الله العلي الأعلى الذي تطمع في رجلا في عطائه وتراه الأمل كله أن رجع إليه وأنه يعلم السر وأخفى. لو تحققت بهذه الحال لخرج العمل من يديك، استغفر الله في تمام كماله. هدى ورحمة للمحسنين هو هذا بداية السلوك، ومنتهي بك عن طريق الهداية إلى فضاء الرحمة ورحمة كسبها. تعارض الشقاء بكل صورة، مع الرحمة ينتهي العناء والتعب والشكوى كل صورها، وهي مستوية. ولقال هدى تنوين العظمة وانتظر، ورحمتان. وإذا جمعنا على أن أسلوب وقراءة الجمهور ستكون حالا من الكتاب، لأن الحال لابد له من صاحب، صاحب هنا موصوف للصفة، فلا يتعلق الحال بالصفة، يتعلق بالموصوف وهو صفة، فرجع إلى معنى النعت. الحال وصف فضلة وصف، فرجع إلى معنى الصفة. تلك آيات الكتاب الحكيم في حال كونها هادية وراحمة، فكأنها إنما تكون حكيمة إذا أدت هذه المهمة. وفعلا القرآن لا يزال يعصي هذه النتائج، وإن هذا القرآن يهزي، ما تعطلت وضائفه، وإنما تعطلنا نحن. يعني الآفة في المتلقي، في القابل لا في الفاعل، أنه لا يجب خصية الفعل. لكن نحن فرق كما قلت لكم بين المتعرض وبين المعرض. فالمتعرضون محسنون، هم محسنون، فلذلك يستفيدون من ذلك هذه الإفادة هداية ورحمة، ولكن شرط أن يبقوا على خط الإحسان. فصلتهم بالله عبادة وعنوان والصلاة، وصلتهم بالناس إفادة وعنوان والزكاة، وصلتهم بالإيمان والغيب وعنوان واليقين، عنوان واليقين. وهذا العقد الفريد تلاجي سره في خاتمته، لأنك حين توقن تعرف، عرفت في وتي تجي. فالإنسان إنما يختل سلوكه وينقص مستوى عبادته حين يتكدر صف يقينه، حين يمس اليقين. فالإنسان أنشط ما يكون في العبادة والطاعة والتضحية حين يكون موقنا، واليقين يستفيد أيضا من العبادة. فكان الصلاة هنا جدلية، الإنسان لا يجيء اليقين فقط من العلم والبحث النظري، حتى من العبادة. لاحظ الإنسان حين يترك صلاة وصلاتين يحس بعد تدريجه حتى في اليقين، فما يملك لو أخرها كلها أو أضاعها. الصلاة درس في التوحيد واليقين، والزكاة درس في التوحيد واليقين، والعبادة إنما كانت لترسيخ معنى العبودية لله التي محور اليقين فيه. تجيء الصلاة مكررة في اليوم لترسخ الشعور فيك بأنك عبد لله الذي يعبده، وأنت في محل الفقر إليه، وتمد وجهك بين يديه مستغيثا مستجيرا. لا ينبغي أن تنسى هذه العبادة الحق. والصلاة الذكر، أقيم الصلاة لذكري لتذكرني فيها. والزكاة ذكر هي الآخر. كيف تكون الزكاة ذكرا؟ لأنها طهرة وزكاة. فأنت حين تخرج من مال الله الذي جعلك مستخلفا فيه والذي هو غير عارض، تستحلف إنه لم تكن، والعارض لا يلغي الصفة الذاتية التي فقط، فأنت دائما تتذكر، ثم تكون دائما متذكر لليقين، باليقين للخلف، فتزداد بالصدقة يقينا في وعد الله حين يخلف عليك وحين يزكيك نفسا ومالا. إذن الصلاة معراج، ألا فصلاة العبد معراج سيره إلى الله جل الله سبحانه عما وفيه التجلي للقلوب، ولم يكن بغير التخلي. فاستفد إن تريد علما، ولا نزيد البيت الثالث لأننا محرجين، ولا نزيد وزيد. ومن لم يصلي الفرض والنفل هكذا فليس له دين ولو بلغ النجم. الزكاة تضحية وإسعاف، والصلاة قرب من الله صاحب الألطاف، واليقين ارتباط بالمعاصي بعلوم الغيب التي هي أسمى المدارك، تخلص الإنسان من قيد الحس ومن سلطان العقل المستند للحس، ليبقى دائما وفيا لهذين لكن على خط الكمال إيمانا بالغيب يقينا. ثم يقول تبارك وتعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ولم يجي هنا وهم على هدى، جاءت الإشارة بنفس ما به الإشارة للآيات تلك، وهنا أولئك، أولى إشارة للجمع، تلك إشارة للمفرد، لأن الآيات معقدها واحد، وهؤلاء أفرادها أشخاص، فجاء هؤلاء أولئك، أولى اسم إشارة للجمع، والكاف للخطاب، أولئك لمن خصيب به تلك كاف الأولى. وأعيد الإشارة لتقوم مقام استحضار الصفات، صفة هؤلاء. أن تقول الذين يؤمنون، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، وهم مهتدون، تحتاج إلى إعادة الصفات. فجاء أولئك، أي أولئك الموصوفون بالصفات التي ذكرت، ففي تذكير بأن ترتيب هذا الخبر على هذا الجزاء هو لهذه العلة. إنما كانوا مهتدين إنهم كانوا أهل إقامة للصلاة وإيتاء للزكاة ويقين بالأحكام. أولئك لفت النظر إلى موجب الجزاء، وهذا من الحكمة، القرآن يلفتك للإسباب إذا أردت أن تكون مثل هؤلاء، وإن يكون لك جزاؤهم شهادة من الله بالهداية. والله أولئك على هدى بشهادة الله، هؤلاء نموذج للمهتدين، المقيم للصلاة، المؤتي للزكاة في مجتمع الإيمان، الموقن بوعد الله وجزائه ورسالته واستخلافه له، هذا نموذج للهداية. يعني سؤال سهل شديد، ما نموذج المهتدين؟ كل شيء هو المحسن، ونموذج المحسن المقيم للصلاة، المؤتي للزكاة، الموقن بالغيب. والغيب هنا غيب الآخرة، غيب الحساب، غيب الجزاء، وفي اعتراف بملك الله لليوم وإمضائه للعشسية. استحضر هذا اليوم وصف شيء يقتضي الإيمان بالله خالقا وموجدا وربا ومكلفا، الإيمان برسالته التي هي رسالة الإيمان بأنبيائه الذين هم حملة البلاغ والواسطة بيننا وبين ربنا، إيمان بالملائكة الذين هم واسطة في إنزال، إيمان بشائر بالقدر إنه فعله. فمعقد معاقد الإيمان هنا الإيمان بالآخرة، والذي لا يؤمن بالآخرة يقصر نصره على الدنيا ويجعل رهانه الحس ويصارع على المتع. هذا رجل لا يعرف الوجهة، لا يعرف القبلة، ما دعا سهل وعرف أن بين يديه 3 ساعات يرتحل أو زمنا قصيرا ثم ينتقل ويدع كل شيء حتى لمن لا يحب. هذا قمة السفاهة والشقاوة والضلال وفقدان الهداية والظلام الذي ينف صاحبه في دهاله الشر والوعيد والله به وعقابه. أولئك على هدى، شهادة بهذه حلية الله حله، ولكن أولئك هدى وليس له وراء فائدة الأهل، وأولئك هم دخلتناهم المفلحون أي الذين فازوا بالطيبة بالتمام، دفعا لكل ما يتوهم أنك حين تهتدي وتستقيم وتكون على خط الحكمة تضيع منك مفاتن الدنيا أو حلاوة الدنيا أو سعادة أبدا، وبالله وبإسمائه إنك ستكون على خط الفلاح، والفلاح ارتياح في قمة صوره، والنجاح في أجلى مظاهره، وفاء يعني سيفي لك الحق تبارك وتعالى بكل المصالح هنا وهناك. ولماذا قدم القرآن الشهادة شبه الهداية؟ لأن الهداية في نفسها أحد عرابين الفلاح، عربون الفلاح. شو الإنسان حين يستقيم بالله عليك ويصلح في سلام مع نفسه، سلام مع الوجود، سلام مع الناس، ويصبح يعرف حدوده ويعرف حقوقه ويصبر في مقام الصبر ويشكر في مقام الشكر ويتحلى بحلى أهل الكمال، هذا في نفسه هو مقدم العطاء الكلي إحرازا لكل الطلبات. فلا أولئك على وفي على التمكن، أولئك مهتدون فقط، أولئك على هدى كأنهم امتطوها وهم يسيرون الهدى، فانصار هواهم على هداهم أو هداهم على هواهم، تحد فيهم الهوى والهدى، قمة تطابق مع الحق، هم على هدى. ابن القرآن يتكلم في الضلال يقول في ضلال، لأن أنت يلعب الضلال بك مكتنف من كل جهات بهذا الضلال، بينما أنت على هدى. فمن يمشي مكبا على وجهه هذا يمشي سويا على صراط مستقيم، وأولئك هم المفلحون. دخل الضمير الفصل وهو حرف في صورته اسم كما يقول البصريون في نكتة بلاغية نكتبين وفي نكتة نحوية، أولئك المفلحون. لنلجت اسم معرف بأربعة اسم إشارة يمكن أن يكون نعتد، فكما يقول أولئك المفلحون ما لهم ينتظرون يجيئهم يكون عمدة في الفصل بين الناس والبدل ومن الخبر، اسم ضمير عمدة هو حرف على الصحيح لا محل له من الأعراب، ويجيء لي الإخبار بجملة قصر معرفة لجزئين، أولئك معرفة هم المفلحون. لو اعتبرنا ليس ضمير لنا اعتبرنا اسم مبتدا اعتبرنا الثانية خبر، يكون غرض من هنا الوصف بجملة قصر أو الإخبار بجملة قصر، هم المفلحون لا غيرهم، في قصر الفلاح عليه أو قصرهم هم على الفلاح كما هو الظاهر، هم مقصرون على الفلاح، يعني كأنهم لا يتعدون الفلاح، كل من لم يخرجوا عن الفلاح، كل حركتهم فلاح، كل قولهم فلاح. ثم يقول تبارك وتعالى: ومن الناس من يشتري لأولاده. فهذا الانتقال بالواو هنا التي تعصف الجمل ومسمعنا لبلاغاتهم بالوصل، وصل عطف الجمل والفصل ترك العطف، وله معان في محله. عطفون للشرك في الإعراب، وإنما للجمع بين متلاقين، بين الجملتين بينهما وصل ولو تخيلا. عطف الجملة على الجملة إذا اتفق وكانا متصلين ولو وهما أو تخيلا، أو تلازما كالجامع عقلي والجامع تخيلي، فإنك تقف على معاني جليلة. عطف شيء على ضده والضد إلى الضد بينهما نسبة تباين، ولكنهما في مقام التعريف أحدهما يجلي الآخر ويكشفه، فيكون الجامع بيننا هو التضاد، جامع الضدية. وهو من مثنوية القرآن، من صور المتان، حطف الشيء على ضده أو حطف الشيء على ضده. لأن الذين سفهوا في اختيارهم أو سفهوا في اختياراتهم حتى اشتروا الضلالة ممثلة بالهوى الحديد، وتركوا أحسن الحديد كتاب موصوف الحكمة والهدى والرحمة، وزادوا على هذا السفه أن قصدوا شغل الناس عن الهداية، فكان هذا أدخل في دمهم وأظهر في الشناعة لفسادهم. ثم زادوا فاستسخروا بالآيات، هزئوا، وزادوا أنهم حين يذكرون بالآيات يظهرون إصرارا واستكبارا وتطاولا. سفاهة مضاعفة، تراكم سفهي، تراكم في السفه بقدر ما تجلت أنوار المتصلين بحكمة الكتاب إحسانا في المقامات التي ذكرت، بقدر ما يجل القرآن وأضداده من أهل السفهي ارتكاسا في ظلمات في درك، بعضه فوق بعض ظلمات وبعضه فوق من الناس، بعض الناس طائفة منهم. لأن الذين عشان كان لن يقول إذا كانوا أحسنوا وهذه صفاتهم انتهوا إلى الكمال هداية والمنحة فلاحا، فهناك غير قلتنا من الناس من لا تفيده الحكمة أو لا يستفيد منها أو لا يمهتدون، وهؤلاء هواة ضالون سر ضلالهم سفهون في الاختيار. لولا اشتروا الناس من يشتري لا هو الحديد، وسفهون في القصد ليضل أو ليضل على قراءة بسنبيل النوم متلقيان مآل، ويتخذ الآيات ويتخذها هزوا، والهزو هنا الاستسخار، الاستهانة بالنفس، نوع سخرية حين تختار الأدنى على تستبدل الأدنى بالذي هو خير، هذا سفه آخر، وحين تجعله موضع سخرية منك سفه آخر، ثم حين تتطاول على داعيك. وإذا تتلى عليه آياتنا لم يستكبر فقط ولا، وهذا إعراض، ولم يول استحياء وخجلا واستكثارا من فعله، وهو يمارس الذي يمارس سفه في العلن، قال ولا مع استقرار يؤذن بإصرار وأنه لا يريد المثيئة ولا الرجوع. إن القرآن يصور أشوه ما يكون عليه السفي حين تعرض عليه الحكمة، وحين يتصرف بوحي الهوى. من الوحي يقال في هوى، وإن الشياطين ليوحون إلى هوى حسبار مصدره. إذن نرصد صور السفاهة ومجلاها في تلاجئه، ألف لام تلاجئات أساسية في تلاجئ السفه. السفي حين يبدو سفه حين يختار وحين يقصد، بعد الاختيار تضيف واستعمال، تختار شيئا تبدو يوضفها واستعملها، ثم حين يعرض عليه ضد سلعته والذي يريد أن يخلصه من محنته، هل يستقبله بالاعتذار والفئة أم يصر؟ إذن سفه الاختيار إلى سفه الإصرار والاستكبار إلى سفه التوظيف والاستعمال إرادة للإضرار، سفه ممثلا في الإضرار بالغير وإضلاله، وسفه في الاختيار، وسفه الاستكبار والاستعلاء والاستسخار. تلاجية السفه نلاحظها لما أخطأت السبيه في وزن كل سفه. اختر من هذه الكتب فيضع يده على أسوأ كتاب، كتاب جنسي، كتاب فيه رواية تخرج بك من فضائل آخر فضائل، سفه عشان الخيار يطار فيه طلعه واحدة هذا سقط في الدرجة الأولى. يقول له تعالى اشتغل مع هؤلاء، ماذا تحرك اعمل انظروا في عمله، إذا كانت مقاصده في اشتغالاته تقصد الإضرار بالغير، خصوصا إضرار يصل إلى حد الإضلال وصرف الناس عن الهدى. كلها الثانية سقط حين تقول له تعالى لقد أسأت الاختيار وأسأت التصرف إضرار، وها هو نموذج الحق من تكون أنت، فيتطاول يستكبر وينسى نقصه وما أتيح له من فرصة التصحيح. هنا انتهى السفه به إلى حضيض الحضيض بحيث لا يرتجى منه فيه. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن ولا سر تكرري شبيه، وهذا من عجائبي أو من خصائص الصورة، يعني لا نظر له في الآية تجي كأن لم يسمعها كأن في أذنه وقرا، شبه بعدم بالذي لا يسمع، وفي الذي لا يسمع قد يكون لإعراض منه هو لا يريد، ولكن قد يكون لا يسمع لأن في أذنه آفة الثقة صمم، ولا مدبرا كأن لم يسمعها بل كأن في أذنه ثقل وصمم، وهذا لا رجاء فيه أن يسمع، كأن لم يسمعها ممكن تغافل نتابعه في عرض. لا قرص لا أمل، كأن في أذنه وقع، يقول تعالى فبشر بعذاب أليم. هذا الاستحقاق. ومن عجبهم في سورة الكهف أنها تختتم فواصلها بشيء هنا هما ولكنها مناقصين، تبدأ بألف لام ميم ميم فاصلة عند من أنت أو الحفيد ميم، ثم تنتهي حجيز عن المحسنين وما وعد لهم من فلاح لا يكون مفلحون نون، فتجمع الفاصلتين منا وحقيقة منا، هي منا عصية عصية، لكن انتبه ينعكس عندنا حين نتحدث فتبدأ بالنون وتنتهي بالميم نمى، ونمى في اللغة هي كشف عن خفي معظمه ماي، نقول نمى عن كذا أبان وجل شيئا خفيا، لكن معظمه في المقابح تتبعته في اللغة، أبان عن سوء نية، نمى عن سوء نية، نمى عن فساد طوية، نمى عن غدر مضمر، ذلك الشبه سلوك هذا السفيه ينم ويكشف عن أنه أخطأ طريق الحكمة وصار في غير سبيل الأوائل، عكست الفاصلة لانعكاس الوصف. ذلك الكتاب لا ريب في أنه الكتاب الكامل، وتمت كلمات ربك صدقا قمة تطابق، التطابق مدارج ومعارج، وقمة عدل، والعدل نسق والنسق مستويان، قمم هذه القمة التي هي الكتاب اللي هو تنزيل من حكيم من حميد، لعبده وإياكم من ذكرى فنفعت بالذكرى وخلص لله يعمله سلم وجهرى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الحمد لله قائم بحق الله ما ضاق امرنا فرجه الله سبحان ربي رب العزه عما يصفون سلام